الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه مدرسة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال مختصرها كتاب الرسول، اختصار سيرة الرسول للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله، وهذا المجلس 37 في غزوة بدر الموعد. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. غزوة بدر الصغرى. وقد كان أبو سفيان يوم أحد عند منصرفه نادى: موعدكم وإيانا بدر العام المقبل. فأمر رسول الله. غزوة بدر هي 3 غزوات: بدر الأولى وبدر الثانية وهي العظمى والفرقان، وهذه الثالثة تسمى بدر الصغرى، تسمى ببدر الموعد. لماذا سميت بذلك؟ لأنه في يوم أحد، وصارت الدائرة فيه للمشركين على المسلمين. قال أبو سفيان: هذه بتلك، أحد ببدر، وموعدكم السنة القادمة في بدر لتكون الثالثة هي الفاصلة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجيبوه أي نعم، وهذا فيه إظهار التحدي للكفار وإظهار القوة والشجاعة عليهم وعدم الاستكانة والحضور له. نعم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يجيبوه بنعم. فلما كان شعبان في هذه السنة نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى بدرا للموعد، واستخلف على المدينة عبد الله بن عبد الله بن أبي، فقام هناك 8 ليال، ثم رجع ولم يلق كيدا. نعم. قال النبي: أجيبوه بنعم، موعدنا في بدر. وفى صلى الله عليه وسلم مما وعد، ولم يتخلف ولم يجبن، فإنه خرج في شعبان من تلك السنة إلى بدر، واستخلف على المدينة عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول. إذا النبي مرة يقيم على المدينة مهاجر، ومرة يجعل بدلة عليها من الأنصار. وقدم عليه الصلاة والسلام ومعه المؤمنون إلى بدر، فأقام فيها 8 ليالي في 9 أيام، ولم يأتي أبو سفيان، ولم يلق كيدا من عدوه. فلما أقام هذه المدة رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. والذي منع المشركين أمران: أولا جبنه وخوره وضعفه، وثانيا أن تلك السنة كانت سنة جدل فقحت، فلهذا لم يخرجوا، فخرجوا بعدها من الأحزاب لما تحزب المتحزبون من الأحزاب على المؤمنين. والأحزاب المتحزبون قريش وأحلافها وثقيف وهواز وغطفان ويهود المدينة، هؤلاء الأحزاب المتحزبون على المؤمنين. نعم. وذلك أن أبا سفيان خرج بقريش، فلما كان ببعض الطريق بدا لهم الرجوع لأجل جدب سنتهم فرجعوا. وهذه الغزوة تسمى بدرا الثالثة وبدر الموعد. نعم، تسمى بدرا الثالثة، بدرا الثالثة وبدر الموعد. البدر الأولى التي كانت قبل الأبواب، والثانية بدر الفرقان نصر الله فيها رسوله وأهلك من المشركين 70 وأسر 70، وبدر الثالثة هي بدر الموعد. نعم. فصل: غزوة دومة الجندل. وخرج صلى الله عليه وسلم إلى دومة الجندل في ربيع الأول من السنة الخامسة من سنة خمس، ثم رجع في أثناء الطريق ولم يلق حربا، وكان استعمل على المدينة سباع بن عرفطة. غزوة دومة الجندل، دومة الجندل هي المسمى اليوم إسكاكا، وهي قريبة من إسكاكا. دومة قريبة من إسكاكا، تقريبا بينهما 40 كيلا أو أقل. وكانت منزلا لكيد الرومة، كيد الدومة كان نصرانيا. خرج النبي يريدها ثم رجع في أثناء الطريق ولم يلقى كيدا، وكان جعلها على المدينة سباع بن عرفطة أو سباع بن عرفطة. لاحظوا في كل مخرج له الذين يجعل عليها من يخلفه فيها، كل هذا تنويه وتأكيد على شأن الإمارة، أن لا يبقى الناس فوضى لا سرعة له، لا بد من يقوم بأمورهم وينظم شؤونهم، وهذا متعلق بولي الأمر. نعم. فصل: غزوة الخندق. يشتمل على ملخص غزوة الخندق التي ابتلى الله فيها عباده المؤمنين وزلزلهم وثبت الإيمان في قلوب أوليائه وأظهر ما كان يبطنه أهل النفاق وفضحهم وقرعهم، ثم أنزل نصره ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وأعز جنده ورد الكفرة بغيظهم ووقى المؤمنين شر كيدهم، وذلك بفضله ومنه، وحرم عليهم شرعا وقدر بفضله ومنه، يكون ذلك بفضل منه وذلك بفضل منه. نعم. وذلك بفضل منه، وحرم عليهم شرعا وقدرا أن يغزو المؤمنين بعدها، بل جعلهم المغلوبين وجعل حزبه هم الغالبين، والحمد لله رب العالمين. هذه خلاصة الدروس المستفادة من غزوة الأحزاب وغزوة الخندق، أن الله ثبت رسوله وثبت المؤمنين بعدما زلزله، فبان عسكر الإيمان من عسكر النفاق، وبان أولياء الله من أعداء الله، وكانت هذه المعركة الأخيرة التي غزي فيها المسلمون في قعدائه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت غزوة الأحزاب تسمى بالخندق لأنهم احتفروا خندق شمالي المدينة في مشورة سلمان الفارسي، كانت في شوال من السنة الخامسة من الهجرة، وأنزل الله فيها وفي شأنها سورة الأحزاب. هذه الغزوات الثلاث، غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الأحزاب، أنزل الله فيها قرآن المتلاء. فغزوة بدر نزل فيها صدر سورة الأنفال، وغزوة أحد نزل فيها آيات من أواخر سورة آل عمران، وغزوة الأحزاب نزلت فيها هذه السورة التي زلزل فيها المؤمنون فثبتوا وتبين المنافق ورديء الإيمان، وهزم الله أحزاب الكفر قريش وأحلافها من فخر وهوازن معهم تقيف وغطفان ويهود المدينة، وهم يهود بني قريظة، يهود بني قريظة، لأن بني النضير وبنو قينقاع قد أجروا من المدينة، فبنو قينقاع أجروا بعد غزوة بدر، وبنو النضير بعد غزوة أحد، فكان من جراء هذه الغزوة تثبيت الله جل وعلا للمؤمنين. فالحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب والمشركين وحده. نعم. وكانت في سنة خمس في شوالها على الصحيح من قولي أهل المغازي والسير، والدليل على ذلك أنه لا خلاف أن أحدا كانت أن أحدا كانت في شوال من سنة ثلاث، وقد تقدم ما ذكره أهل العلم بالمغازي أن أبا سفيان وعدهم العام المقبل بدرا، وأنه صلى الله عليه وسلم خرج إليهم فأخلفوه لأجل جدب تلك السنة في بلادهم فتأخروا إلى هذا العام. قال أبو بدر الصغرى أو بدر الوعد كانت في شعبان السنة الرابعة، وفي شوال من السنة الخامسة كانت معركة الأحزاب. نعم. قال أبو محمد بن حزم الأندلسي في مغازيه: هذا قول أهل المغازي. ثم قال: والصحيح الذي لا شك فيه أنها في سنة أربع، وهو قول موسى بن عقبة. ثم احتج ابن حزم بحديث ابن عمر عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربعة عشر فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمسة عشر فأجازني، فصح أنه لم يكن بينهما إلا سنة واحدة فقط. هذا على رأي ابن حزم أنها في السنة الرابعة من الهجرة في شوال، السنة الرابعة من الهجرة في شوال، بناء على أن ابن عمر عرض على النبي في غزوة أحد فلم يجزه، وعرض عليه في الأحزاب فأجازه، ولا يدل هذا على أن ذكر. نعم. قلت: هذا الحديث مخرج في الصحيحين وليس يدل على ما ادعاه، لأن مناط إجازة الحرب كانت عنده صلى الله عليه وسلم خمسة عشرة سنة، فكان لا يجيز من لم يبلغها، ومن بلغها أجازه، فلما كان ابن عمر يوم أحد ممن لم يبلغها لم يجزه، ولما كان قد بلغها يوم الخندق أجازه، وليس ينفي هذا أن بلوغه قد زاد عليها بسنة أو سنتين أو ثلاث أو أكثر من ذلك، فكأنه قال: وعرضت عليه يوم الخندق وأنا بالغ أو من أبناء الحرب. وقد قيل إنه كان يوم أحد في أول الرابعة عشر من عمره، وفي أول الرابعة عشرة من عمره، وفي يوم الخندق في آخر الخامسة عشرة. وفي هذا نظر، والأول أقوى في النظر لمن أمعن وأنصف، والله أعلم. وكان سبب غزوة الخندق وكان سبب غزوة الخندق أن نفرا من يهودي بني النضير الذين أجلاهم صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر قد قدمنا وهم أشرافهم، كما قدمنا وهم أشرافهم، سلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم وكنانة، أجلوا من أين؟ من المدينة، من بني النضير، كما سبق في أن لا يحمل معهم إلا متاع والسلاح والسيوف من السلاح، أصابهم الحقد، خرجوا من خيبر إلى مكة محرضين أو محرشين المشركين على رسول الله وعلى المسلمين، وزعماءهم هؤلاء الثلاثة: سلام بن أبي الفقيه، وسلام بن مشكم، وكنانة ابن الربيع. كلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم وكنانة بن الربيع وغيرهم. وكنانة بن الربيع وغيرهم خرجوا إلى قريش بمكة فألبوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعدوهم من أنفسهم النصر فأجابوهم، ثم خرجوا إلى قطفان خرجوا هؤلاء اليهود من بني النضير، وغطفان قبيلة عريقة من قبائل العرب، رئيسها بنو فزارة عيينة بن حسن الفزاري، خرجوا فألبوهم أيضا على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن قريش ستأتي، أي أنهم حجبوا الأحزاب على المؤمنين، وكذا فعلوا مع ثقيف. نعم. وخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان بن حرب، وعلى غطفان عيينة بن حصن كلهم في بن حصن الفزاري. نعم. كلهم في نحو 10,000 في 10,000 رجل. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إليه أمر المسلمين بحفر خندق يحول بين المشركين وبين المدينة، وكان ذلك بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه. نعم، لما تحزب المتحزبون من المشركين، مشركي مكة ومن معهم من أهل الطائف ومن معهم من غطفان ومعهم من يهودي المدينة الذين أجلوا منها ويهود بني قريظة الذين بقوا فيها، قدموا بنحو 10,000. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وكل أبدى رأيه، فأشار سلمان بما كان معمولا عنده في بلاد الفرس وهي الخنادق حول المدن والحواضر، فقال: يا رسول الله، هذه المدينة تحيط بها الحراب من ثلاث جهات، ومن جهتها الشمالية أرض مفتوحة، ودون جبل أحد ليس هناك مرد من المشركين. فأشار سلمان بحفر خندق من جبل الشيخ إلى جبل السدر، فحفر الخندق بطول نحو كيلو أو كيلو ومئتي متر، وكانوا يجعلون الردم ردم الحفر إلى جهة المدينة، وقد ساهم في هذا المسلمون، وأوكل النبي ترتيب ذلك إلى سلمان، فجعل على كل مسافة كذا من الرجال يتولون حفرها، وحفر معهم نبينا صلى الله عليه وسلم في يده الشريفة، وكان إذا استغلق عليهم موضع أو اعترضتهم صخرة فزعوا إليه، فجاء عليه الصلاة والسلام وضربها بالمعول حتى تتفتت، ومنها صخرة عظيمة اعترضت للصحابة فعجزوا عنها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء ونظر إليها وأخذ المعول فسمى بالله فضربها ضربة خرج منها وهج، قال: الله أكبر، فتحت كسرى. رأى من خلال هذا الوهج كنوز كسرى، وضرب ثانية وخرج وهج مثله، فقال: الله أكبر، فتحت قيصر، فأخبرهم بها عليه الصلاة والسلام وهم يحفرون، بشارة من الله لرسوله وللمؤمنين. وكان يحمل معهم التراب ويقوم بعملهم وهم يرتجزون، كما ارتجزوا لما بنوا المسجد، ارتجزوا وهم في بناء المسجد، وارتجزوا وهم يحفرون الخندق. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. ويعيدونها ويرجعون بها ويرتجزون: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. والنبي معهم، لأن الرجز مشيلتها في أثناء العمل البدني مما ينشط الناس ويعيدهم، كما في الهجيج، هجيج الإبل والركبان والسري في الليل، فإن الإنشاد مما يعين هؤلاء الراكبين ويعين دوابهم. فعمل المسلمون فيه مبادرين هجوم الكفار عليهم، وكانت في حفره آيات مفصلة يطول شرحها، وأعلام نبوة قد تواتر خبرها. فلما كملا قدم المشركون فنزلوا، لما كملا أي حفر الخندق قدم المشركون، قالوا أخذوا في حفر الخندق 10 أيام، ما كان اكتمل بناء الخندق إلا وقد قدم هؤلاء المشركون المتحزبون على المدينة. فنزلوا حول المدينة كما قال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ف فتحصن بالخندق وهو في 3000 على الصحيح من أهل المدينة. نعم، كيف تحصن بالخندق؟ المشركون 10000، مشركو قريش وأحلافهم من ثقيف وعواجم وبخر وغطفان واليهود، المشركون تحصنوا بالرجل الذي حفروه من الخندق، جعلوه جهة المدينة يتحصن به المؤمنون، وما أمامه مفتوح، وكان ردما عاليا يمنع عنهم الرمي ويمنع عنهم العدو. نعم. وزعم ابن إسحاق أنه إنما كان في 700، وهذا غلط من غزوة أحد والله تعالى أعلم. فجعلوا ظهورهم إلى سلع، وأمر صب ظهورهم إلى سلع. وش سلع؟ ظهورهم إلى سلع، جبل سلع، هذا الجبل الأحمر، الجبل الأسود، أقرب الجبال إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يكون في جنوبهم الغربي، وأن أكثر طول الحفر من جهة سلع، يعني أن الردم والتراب جعلوه إلى جهة المدينة، والمسلمون وراءهم وسلع وراءهم. نعم. وأمر صلى الله عليه وسلم بالنساء والذراري، فجعلوا في آطام المدينة، واستخلف عليها ابن أم مكتوم رضي الله عنه. نعم، أمر عليه الصلاة والسلام بنساء الأنصار والمهاجرين وذراريهم بأطفالهم أن جعلوا في آطام المدينة، والآطام البيوت المبنية على المبنية من الحجارة في الهضاب اليسيرة والمرتفعة، ولهذا قال في دعاء الاستسحاء: اللهم حولينا وحولينا، اللهم على الآكام والآطم والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. الآطام جمع أطم، وهي البيوت المبنية من الحجارة في مرتفع الأرض، وجعل استخلف عليهم وهم في الأطم ابن أم مكتوم، عبد الله بن أم مكتوم، وهو أعمى البصر رضي الله عنه. نعم. وانطلق حيي بن أخطب النضري إلى بني قريظة. لأنه بني نضير، حيي بن أخطب أبو صفية بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين رضي الله عنها. اجتمع، انطلق حيي بن أخطب القرظي من بني قريظة إلى بني النضير إلى بني قريظة. نعم. واجتمع بكعب بن أسد رئيسهم، فلم يزل به حتى نقض العهد الذي كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووافق كعب المشركين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسروا بذلك. نعم، فحزب المتحزبون وتكاثر المتكاثرون على رسول الله وعلى أمة المدينة، حتى إن كعب بن أسد القرظي سيد بني قريظة ما زال حيي بن أخطب يغريه حتى نقض عهد رسول الله. وش قال له حيي بن أخطب؟ طرد بني قينقاع وطردنا، والدائرة عليكم أنتم يا بني قريظة. وهذه فرصة، جاءت قريش بأحلاسها وأحلافها، وجاءت غطفان ونحن معهم، فما زال يغريه حتى نقض عهد رسول الله ودخل مع هؤلاء المتحزبين. في هذا الوقت بالذات زلزل المؤمنون زلزالا شديدا، العدو أحاط بالمدينة من جميع جهاتها، وثبتهم ربي وأيدهم، فلما لجأوا إلى الله ألجأهم، ولما انكسروا بين يديه جبرهم، ولما خضعوا له قواهم وأعزهم ونصرهم، فهزم الله الأحزاب وأرسل عليهم ريحه التي فرقتهم، وقبل ذلك خالف بين قلوبهم، خالف بين قلوب هؤلاء الأحزاب في أمر جليل ساق منه مصنف طرفا نرجع الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.